أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. هذا القرار الجريء الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة أخذه رجل من أعظم قواد المسلمين، ولكن للأسف الشديد التاريخ الذي نقل لنا عنه كان تاريخا مشوها ومزورا إلى درجة كبيرة. لعلك إن عملت نوع من الاستقصاء أو الاستبيان في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه ستجد أن المعظم عنده نظرة سلبية لهذا القائد العملاق، ولكن سبحان الله عندما ندرس الموضوع بشيء من العمق وبشيء من السند الصحيح للروايات ستعلمون أننا أمام شخصية من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي. الشخصية اللي بنتكلم عليها النهاردة، أنا أقول للمسلمين وبمنتهى الوضوح، كلما قام مسلم بعمل صالح في مصر أو في فلسطين بأي نوع من الأعمال أضيف إلى حسنات هذا الرجل. تخيل إن هذا الرجل له فضل ضخم جدا على كل من يعيش في أرض مصر وعلى كل من يعيش في أرض فلسطين، بل وانظر بعد ذلك إلى ما فعله أهل مصر وأهل فلسطين في فتح شمال أفريقيا وفتح السودان وفتح غير ذلك من البلاد، كل ذلك يضاف إلى ميزان حسناته بعيدا عما يقوله المغرضون ويقوله العلمانيون ويقوله المستشرقون ويقوله أصحاب الهوى. تعالوا نشوف تقييم الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذه الشخصية. إحنا النهاردة بنتكلم على شخصية عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وقرار جريء جدا خده في حياته غير من أحداث، لا أقول المسلمين، ولكن من أحداث الدنيا بكاملها. عمرو بن العاص رضي الله عنه، بعيدا عن أقوال الأدباء الذين تبجحوا وذكروه بأوصاف لا يجب أبدا أن يوصف بها، بعيدا عن الفنانين الذين قالوا إنهم لم ينبهروا بشخصية عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، تعالوا نشوف تقييم الرسول صلى الله عليه وسلم المتابع بالوحي لهذه الشخصية العظيمة، شخصية عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في حق عمرو: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. يا الله، هذه والله شهادة تكفيه. أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في تصريح مباشر، يقول: عمرو بن العاص من صالح قريش. والحديث صحيح. انظر، هكذا قيم صلى الله عليه وسلم هذه الشخصية، هكذا وصفها. انظر إلى فلان أو علان عندما يتكلم عن هذه الشخصية كيف يعارض، لا أقول عمرو بن العاص، ولكن يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف قدر الصحابة رضي الله عنهم وقدر هذه الشخصيات العملاقة وقدر الثقة الكبيرة التي زرعها صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وقلوب العالم لهذه الشخصيات العظيمة العملاقة عمرو بن العاص وأصحابه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم ولى عمرو بن العاص على سرير ذات السلاسل، ائتمنه على جيش من جيوش المسلمين يخرج للجهاد في سبيل الله، وكان تحت إمرته في هذا الجيش عندما جاءه مدد، كان تحت إمرته الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجراح وأسيد بن خضير وغيرهم من كرام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم ولى عمرو بن العاص إمارة عمان، واستأمنه على إيصال الدين إلى هذه البلاد وعلى تعليمهم الإسلام، واستأمنهم على جمع الخراج وعلى جمع كذا وكذا. يعني أصبح الرجل أو الوالي التابع للرسول صلى الله عليه وسلم في أرض عمان اللي هي سلطنة عمان دلوقتي. هذه ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرو بن العاص، وظلت هذه الثقة إلى أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمرو بن العاص أميرا على عمان من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه من كرام الصحابة ومن أعلم الناس بالرجال، ولى عمرو بن العاص قيادة الجيش الخامس من الجيوش التي كانت خرجت لحروب المرتدين، وبقى ولم يوله هذا المنصب إلا بعد أن استأذنه في العودة من عمان، وقاله: إن رضيت هذا الأمر قبلته فكان فيه خير، وإن أردت أن تبقى عندك في إمارة عمان فابقى هناك. ولكنه اختار ما رآه الصديق، وقاله كلمة جميلة جدا، قال: إنما أنا سهم من سهام الإسلام، فأطلقه حيث شئت، عايز تخليني في عمان عايز تطلعني حروب مرتدين، عايز توديني الفتوح الاسلاميه، في اي مكان انا سهم من سهام الاسلام. هذا هو عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وكل ما اشيع عنه في روايات الفتنه وفي قصه التحكيم هذا لم يحدث اصلا، وله يعني مخالفات كثيره من ناحيه السند ومن ناحيه الشرع ومن ناحيه العقل، لا تقبل مطلقا على شخصيه عظيمه مثل شخصيه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب وهو الرجل العظيم العليم بالرجال الذي كان لا يتردد أبدا في عزل أي شخصية من الشخصيات التي تحدث أي نوع من البلبلة أو الخطأ أو عدم الموافقة لسياسة الدولة، كان لا يتردد أن يعزل الشخصيات الكبرى. لم يعزل عمرو بن العاص أبدا في حياته، إنما ولاه على جيوش في فلسطين، ولاه على فتح مصر، وظل أميرا على مصر في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. القرار الجريء اللي هنتكلم عنه النهاردة وخده عمرو بن العاص ليه مردود ضخم جدا جدا على دولة من أكبر الدول الإسلامية وهي دولة مصر، والقرار الجريء ده كان قرار فتح مصر، وطبعا قرار في منتهى الجرأة فعلا. ولما تيجي تحلل الموضوع اللي خد القرار ده عمرو بن العاص، وكان ناقش فيه قبل كده عمر الخطاب في اجتماع في الشام، وكان عمر الخطاب متردد ترددا كبيرا في فتح هذا البلد الكبير مصر، لكن عمرو بن العاص القضية كانت دائما تشغله، ويريد أن يصل بالإسلام إلى هذه البلاد، خاصة أن الدولة الرومانية تسيطر على مصر في ذلك الوقت، والدولة الرومانية فاتحة مساحات شاسعة من الحرب مع المسلمين في أرض الشام وفي أرض فلسطين، فأراد أن يفتح معها جبهة جديدة في أرض مصر. القرار جريء ليه؟ القرار جريء لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه علشان يدخل إلى هذه البلد محتاج أن يخترق صحراء سيناء بكاملها، وهي صحراء موحشة قاتلة، وعايز يخترق هذه المساحة الضخمة من الأراضي بجيشه الصغير، فهذه مبالغة في الخطورة كبيرة. في قرار جريء لأن عنده الجيش بتاعه 4000 مقاتل فقط، يعني هو داخل أرض مصر ب4000 مقاتل فقط، تخيل يعني عندها يخترق كل هذه الصحراء ويدخل في عمق البلد ب4000 مقاتل، هذا شيء عجيب. القرار جريء لأن المدد ما بين المدينة المنورة أو ما بين الشام وبين مصر بعد أن توغل عمرو بن العاص رضي الله عنه في أراضي مصر، المدد مئات الكيلومترات وآلاف الكيلومترات، فعند إذا احتاج إلى مدد فسيأخذ فترة طويلة جدا حتى يصل إليه. القرار جريء لأنه هيدخل أرض مصر المحتلة من الاحتلال الروماني اللي قعد في مصر لحد دلوقتي 900 سنة متصلة، تخيلوا يعني أرض مصر كانت محتلة من الرومان 900 سنة، 300 سنة من الدولة الرومانية الغربية اللي هي كان آخر حكامها كليوباترا، و600 سنة من الدولة الرومانية الشرقية اللي هي الدولة البيزنطية، 900 سنة من الاحتلال يعني استقرار كامل للدولة الرومانية في داخل مصر، يعني حصون، يعني جيوش، يعني إعدادات، يعني تسليحات، يعني خنادق، يعني كذا يعني كذا، دولة مستقرة 900 سنة، انت بتتكلم على يعني قرابة 1000 سنة من الاحتلال، و50 ألف جندي روماني على الأقل موجود في أرض مصر. طبعا ده شيء كان صعب جدا على الجيش الإسلامي أو على عمرو بن العاص، ومع كل هذه الأمور اللي أنه أخذ القرار الجريء، ويضيف إلى جرأة هذا القرار اللي أنه ولا واحد من الجيش الإسلامي لعمرو بن العاص ولا غيره من الذين كانوا معه قبل ذلك في الجيش 4000 كانوا راحوا مصر قبل كده، يعني أرض مجهولة بالنسبة لهم، ومع ذلك يأخذ هذا القرار الجريء ويرسل إلى عمر بن الخطاب في المدينة يستأذنه في الدخول مصر فاتحا. طبعا عمر الخطاب رضي الله عنه لما جات له الرسالة حس بشيء كبير من القلق، لكن في نفس الوقت هو عايز يصل برسالة الإسلام إلى أرض مصر، فأرسل رسالة إلى عمرو بن العاص يقول له فيها: إن أدركك كتابي هذا ولم تدخل مصر فعد من حيث بدأت، وإن وصلك الكتاب بعد أن دخلت مصر فأكمل طريقك واستعن بالله واستنصر. فيعني القضية قضية عمر الخطاب يستشير أصحابه فيجد التردد فيستخير رب العالمين سبحانه وتعالى ويرسل الرسالة على هذه الصورة: إن رأى رب العالمين سبحانه وتعالى أن القضية فيها خير للمسلمين فسوف يصل الخطاب لعمر بن العاص بعد أن يكون دخل مصر، وإن رأى أن فيها شرا للمسلمين فيصل الكتاب قبل أن يدخل مصر، وبذلك ينجي المسلمين من مهالك قد تكون في داخل هذه الأرض العميقة. فوصل الكتاب لعمر بن العاص وهو في رفح، يعني قبل أن يدخل مصر بحاجة بسيطة على حدود المصرية الفلسطينية. فعمر بن العاص كان شخصية في منتهى الذكاء، فيريد من داخله أن يدخل لفتح مصر، لكنه يخاف من كلام اللي موجود في الرسالة من عمر الخطاب، فلم يفتح الكتاب وأخذ ومعه مغلقا حتى وصل إلى العريش وأصبح في داخل الأرض المصرية تماما، ففتح الكتاب فوجد فيه هذه الكلمات، فقال أنا الآن في أرض مصر، وأكمل طريقه للفتح وفتح العريج بمنتهى السهولة، ما كانتش فيها حامية رومانية، ووصل إلى منطقة الفرمة وحاصرها شهر كامل حتى فتحها. والفرمة دلوقتي اللي هي مكان بورسعيد في شمال شرق مصر. ثم بعد ذلك أكمل الطريق حتى وصل إلى بلبيس وحاصرها شهر ونص وانتصر على الحامية التي هناك، ثم أكمل طريقه إلى داخل القاهرة أو داخل مصر أو داخل الفسطاط، ساعتها ما كانتش كل هذه الأسامي موجودة، لكن إلى المكان الذي فيه العاصمة أو وسط مصر، وحاصر حصن بابليون وهو من أعظم وأكبر الحصون الرومانية، ولقى أن القوة الإسلامية اللي معاه ضعيفة، وأرسل يستنجد بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويقول له يريد المدد لاستكمال الفتح، فأرسل له عمر بن الخطاب 4000 مقاتل ومعهم 4 من الرجال، قال إن كل رجل من هؤلاء بألف من الرجال. فالرجال الأربعة كانوا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، ومسلمة ابن مخلد رضي الله عنه وأرضاه. الأربعة دولة الواحد بألف في التقييم عمر الخطاب، فقال له أدي 4000 ومعك 4000 جندي، وانت أصلا معك 4000، فهؤلاء 12000 ولن يغلب 12000 من قلة كما قال صلى الله عليه وسلم، فالآن أنت تستطيع أن تفتح هذه البلاد. والفعل سبحان الله خد الأعداد ديت 8000 جندي وال 4000 اللي كل واحد بألف، واستطاع استكمال الفتح وإسقاط حصن بابليون والانتصار المهيب على هذه الجيوش، وأكمل بعد ذلك الطريق إلى الأسكندرية التي كانت عاصمة الأقباط أو عاصمة الدولة الرومانية في ذلك الوقت، وأسقط الأسكندرية بعد حصار 4 شهور كاملة، وأصبحت مصر ولاية إسلامية منذ ذلك الوقت. وسبحان الله شعر النصارى الأقباط في مصر من أول أيام دخول عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بالفارق الكبير بين عهدين، العهد الروماني بكل بطشه وبكل جبروته وبكل ظلمه، والعصر الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. مصر في عهد الدولة الرومانية كان ممنوع على أي مصري في داخل البلد أن يحمل السلاح، كان ممنوع على أي مصري أنه يأخذ أي نوع من الملكية، كل الأموال وكل المزروعات وكل القمح كان يصدر مباشرة إلى روما أيام احتلال الدولة الرومانية الغربية، ثم إلى القسطنطينية أيام احتلال الدولة الرومانية الشرقية، ولم يكن للمصريين أي حق في امتلاك أي شيء، فرضت عليهم الضرائب الباهظة، عملوا أهون المعاملة وأشد المعاملة ظلما وإفسادا في الأرض، بل اضطهدوا في دينهم، مع أن النصارى في مصر أرثوذكس على نفس الطائفة التي عليها الدولة البيزنطية الشرقية أرثوذكس برضو، لكن كان في اختلاف في الملة في داخل الطائفة الواحدة، وبهذا الاختلاف أو بسبب هذا الاختلاف حصل الاضطهاد الشنيع من الدولة البيزنطية للمصريين، حتى أن الأقباط في مصر بيبدأوا التقويم القبطي بتاعهم من سنة 284 وبيسموه عهد الشهداء أو عصر الشهداء، لأن هذا العصر كان بداية الاضطهاد الشرس جدا من الدولة البيزنطية بقيادة دوكلاديونوس اللي هو كان الإمبراطور البيزنطي الذي يحكم الدولة البيزنطية في ذلك الوقت، وكان اضطهاد شديد جدا لدرجة أن بقول أن النصارى بدأوا التقويم القبطي من هذا العهد وسموه عصر الشهداء. أول ما دخل المسلمون إلى أرض مصر عهد جديد تماما مختلف تماما، أعطوا حرية دينية واسعة للأقباط في مصر، وبدأ عمرو بن العاص يطلق حرية العبادة وحرية التدين على أي مذهب من المذاهب، وبحث عن بنيامين. بنيامين هذا كان قائد الأقباط النصارى الأرثوذكس، وكان مضطهد وكان مختفي في الصحراء، بحث عنه حتى أتى به وأرجعه إلى الأسكندرية، وقال في ذلك الرجل كلمة جميلة جدا، قال لقد عدت إلى بلدي الأسكندرية فوجدت بها أمنا من الخوف واطمئنانا بعد البلاء، وقد صرف الله عنا اضطهاد الكفرة وبأسهم. من اضطهاد الكفرة الذي يقصد؟ يقصد اضطهاد البيزنطيين الذين كانوا من نفس طائفته، ولكن شتان بين معاملة المسلمين وبين معاملة الدولة الرومانية البيزنطية المحتلة لمصر مدة 900 سنة متصلة. فتح المجال لكل الناس للعبادة، من يدخل في الإسلام إذا شاء يدخل، ومن يظل على دينه يظل على دينه، بل وجعل خراج محافظة البحيرة اللي هي في جنوب الأسكندرية، جعل كل هذا الخراج لإنشاء دير كبير جدا للنصارى في الطريق بين مصر والأسكندرية أو بين القاهرة والأسكندرية، وهذا هو دير وادي النطرون. وكل من يذهب إلى وادي النطرون ويسأل هناك القساوسة والرهبان في هذا الوادي يدركون ما حدث هذا ولا ينكرونه، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أطلق حرية العبادة في هذه البلد بشكل واضح وشكل كبير. أهل مصر عندما عرض عليهم الإسلام سبحان الله وجدوا هذا الدين يوافق الفطرة السليمة، وجدوا الإقناع والحجة الكاملة، وجدوا الإعجاز في القرآن الكريم، وجدوا الأخلاق النبيلة في كل صفحة من صفحات القرآن وفي كل كلمة من كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجدوا كل هذه المعاني، ثم وجدوا تطبيقا حقيقيا واقعيا لكل هذه المعاني، وجدوا عدلا، وجدوا رعاية. عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما بنى مسجده في مدينة الفسطاط التي أسسها في مصر، عندما بنى مسجده أراد أن يوسع المسجد ليستوعب أعداد المسلمين التي يعني دخلت البلاد أو التي أسلمت من أهل البلد، فأراد أن يوسع المسجد على حساب بيت من البيوت، وكان هذا البيت مملوكا لامرأة قبطية نصرانية من أهل الفسطاط، فرفضت هذه المرأة أن تعطي بيتها للمسلمين، فعرض عليها عمرو بن العاص المال وقال نشتري منك المال بما تريدين، فرفضت المرأة أن تبيع البيت، فأخذه عمرو بن العاص وضمه إلى المسجد عمرو بن العاص الكبير. فوصلت هذه الأنباء، اشتكت هذه المرأة إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، فأرسل إلى عمرو بن العاص وقال لماذا أخذت بيت هذه المرأة؟ فقال أخذته لأضمه إلى البيت إلى المسجد عمرو بن العاص إلى المسجد الكبير، وقد عرضت عليها المال ورفضت، فأمر عمرو بن العاص بإرجاع البيت إلى صاحبته وبإقرار العدل أنه لا تقهر هذه المرأة على مساحة من الأرض، وإن أعطيت ثمنها وإن كان هذه الأرض ستكون مسجدا بعد ذلك للمسلمين. فرأى المسلمون أو رأى أهل مصر العدل والأمانة والسلام وإتاحة الحرية لكل البشر، فاعتنقوا الإسلام بكل رغبة وبكل ود وبكل حب، لا إكراها في الدين. نتائج هذا الموضوع، رفع الظلم عن المصريين، الظلم الذي استمر 900 سنة وأصبحت الأملاك لهم، وعرف المصريون دين الله عز وجل فدخلوا في دين الله أفواجا، وما هي إلا سنوات قليلة جدا جدا منذ الفتح الإسلامي، وأصبح جل الشعب المصري من المسلمين، دخلوا فيه دون إكراه ودون إجبار، وأصبحوا من المدافعين والمنافحين عن دولة الإسلام، وأصبحت الولاية المصرية هذه من أعظم الولايات، بل وأصبحت الشرارة التي ينطلق منها المسلمون إلى أفريقيا بكاملها، مصر بوابة أفريقيا، فتحت ليبيا، فتح شمال أفريقيا بما فيه تونس والمغرب والجزائر، فتحت السودان، انتشر الإسلام هنا وهناك على أيدي المصريين، أصبحت مصر فعلا ولاية من الولايات المتحمسة جدا للدين، التي تأوي العلماء، التي تنشر العلم، التي تنمي اقتصاد الأمة الإسلامية، صارت دولة من الدول المدافعة عن الإسلام، ليس فقط في زمن عمرو بن العاص وليس فقط في زمن الصحابة، لكن في مراحل مختلفة جدا من طويلة جدا من التاريخ. ولعلنا لو رجعنا ما يحدث في أو ما حدث في الحروب الصليبية ودور مصر في هذا الأمر، وجدنا النصرة الكبيرة للعلم الإسلامي على يد المصريين، وجدنا ذلك في حروب التتار في موقعة عين جالوت، وجدنا ذلك في أكثر من موقف وأكثر من لقاء مع الصليبين أو مع التتار أو مع غيرهم، وما زال الوضع إلى الآن على هذه الصورة، وما زال المصريون يعني يعملون لخدمة الإسلام والمسلمين. كل القصة دي يا إخواني من بدايتها إلى نهايتها نستطيع أن نقول أن الفضل الكبير بعد الله عز وجل يعود إلى القرار الجريء الذي أخذه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وفتح فيه المجال للإسلام أن يدخل إلى هذه البلاد وأن يرفع الظلم عن المظلومين. أنا أحب الحقيقة أن أختم هذه الحلقة بكلمة قالها، لا أقول مؤرخ مسلم ولا أقول عالم من علماء المسلمين، ولكن هي شهادة شهد بها البابا شنودة في أهرام 6 مارس سنة 85، عندما قال إن الأقباط في ظل حكم الشريعة الإسلامية يكونون أسعد حالا وأكثر أمنا، ولقد كانوا كذلك في الماضي حيث كان حكم الشريعة هو السائد. نحن نتوق، والكلام للبابا شنودة، نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهذه القاعدة الإسلامية العظيمة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة ولا نرضى بقوانين الإسلام؟ وشهد شاهد من أهلها. هذه شهادة البابا شنودة وشهادة الكثيرين ممن تابعوا تاريخ المسلمين ومن المنصفين الذين درسوا التاريخ من أصوله الصحيحة. ولا داعي للمزايدات ولا داعي لاتهام المسلمين بأنهم تعاملوا مع الأقباط بشكل فيه نوع من الإبادة أو نوع من الظلم. ولعل من أكبر الأدلة على أن المسلمين استطاعوا أن يحققوا هذا الأمر دون إجبار أو دون إكراه أن المسلمين دخلوا أرض مصر ب8000 مقاتل فقط، 4000 مع عمرو بن العاص و4000 مدد، وكان الشعب المصري في ذلك الوقت في أقل تقدير 4 ملايين نسمة، وفي بعض التقديرات 8 مليون نسمة. فكيف يكره 8000 8 ملايين على اعتناق دين معين؟ هذا أبدا لا يكون، هذا من المستحيل. لكن ما حدث أن الناس وجدت أن فطرتها تتوافق مع هذا الدين الجديد فاعتنقته بكل حب وبكل طلب وبكل حرص على البقاء في هذا الدين. ثم إن في بقاء النصارى إلى زماننا الآن في داخل مصر مع كل العهود الإسلامية التي مرت لأكبر دليل على أن المسلمين كانوا من المنصفين وكانوا ممن يراعون حرمة الدين ويطبقون قول الله عز وجل لا إكراه في الدين في كل مرحلة من مراحل حياتهم. هذا هو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص من صالح قريش. هذا هو الذي وثق فيه قادة المسلمين من أول الرسول صلى الله عليه وسلم ومرورا بالصديق ومرورا بعمر الخطاب ومرورا بعمر بن العاص، وعاش حياة طويلة مكافحا ومجاهدا وناشرا لدين الله عز وجل. ويا سعادة من عمل ووضع في ميزان حسناته أهل مصر جميعا وأهل فلسطين وأهل عمان وغير ذلك من المناطق التي وصلها الإسلام عن طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.